مساك الله بخير وسعادة. مساك الله بالعافية. الله يسلمك. كنا تحدثنا في الحلقات الماضية عن الاتصال بالهم والهمة، ثم الاتصال بمصادر العلوم، بالعلوم ثم مصادرها. بالعلوم ومصادرها. اليوم الحديث عن الاتصال بالبيئة العلمية، إيش أي نعم. المقصود بها وما هي أنواعها؟ طيب، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كل ما مضى يعني هو قسيم لما سنتحدث عنه الآن، فممكن نتكلم عن وجوه الاتصال من حيث العموم، أنه الاتصال بالعلم ومصادره. الأمر الآخر الاتصال بالبيئة العلمية، فالآن لسنا نتكلم عن العلم ذاته، وإنما نتكلم عن القائمين به والمنتسبين له، جميل. وكيف يعني يرشد طالب العلم يعني هذه الوجوه من الاتصال المتعلقة بالبيئة العلمية. ونعني بالبيئة العلمية خلينا نقول أركان العملية التعليمية: المعلم والشيخ والتلميذ والأقران. لعلها مصادر تتنفس، اللي قبل ما كانت تتنفس، أي يعني نعم، فيها حياة يعني هذه. حية ومدرك عن طلبة العلم أنه لا ينفك عن اتصال بشيخ، ولا سيما في يعني فلنقل يعني شطره العلمي الأول، ثم بعد ذلك يتصل بتلاميذ، وفي أثناء ذلك كله يتصل بأقران يصاحبهم ويذاكرهم. لكن البحث الآن عن محاولة يعني إضاءة بعض الزوايا المتعلقة بهذا الاتصال، بحيث يكون الطالب أكثر انتفاعا به، ليس مجرد الحضور العام والتلمذة العامة. هذه يعني لا يعني تعجز أي أحد أو طالب علم، وأشبه بالحاضرة عند الجميع، لكن لا، نريد أن نتكلم عن قدر طبعا نعده الآن زائدا لوقوع الإخلال به ربما عند كثيرين، لكن نحن نحاول أن نرشد من هذا الاتصال كيف يعظم انتفاع طالب العلم باتصاله بالشيوخ أو اتصاله بالتلاميذ أو اتصاله بالأقران. هل هذا التقسيم موجود عند المتقدمين؟ إيه نعم، يعني أصلا غالب الكتب التي صنفت في أدب الطلب يتكلم أدب الطالب مع شيخه، أدب الطالب أو أدب الشيخ مع تلميذه، أدب الطالب مع نفسه مع قرينه، كل هذا موجود ومبثوث، وكل عالم صنف في هذا كان يراعي احتياجات الطلبة في زمانه. لذلك كثير من الأدبيات المرقومة في هذا المجال إنما يراعى فيها كثير وليس كل، يراعى فيها جانب الأعراف العلمية السائرة في قطر ما أو في زمن ما أو حتى بالنسبة للشيخ المعين. فهذا يعني مما يحصل التنبيه عليه الآن، أنه في قراءة طالب العلم تلميذا كان أو شيخا لما صنفه العلماء في أدب الطالب مع شيخه أو أدب الشيخ مع تلميذه أو أدب الطالب مع نفسه وقرينه، ينبغي أن يلاحظ فيه الجانب الإضافي، هذا الإضافة للمكان، الإضافة للزمان، وليس بالضرورة أن يكون مناسبا في كل زمان ومكان. وهذا يقع الإسراف فيه أحيانا من الجانبين، سواء من التلاميذ أو من الشيوخ، ويقع فيه الإسراف من جهة المغالاة في الالتزام به أو الإخلال به بدعوى عرفيته، وإنما المرء يأخذ من هذا الذي صنفه العلماء المفاهيم المحكمة، ثم هو ينزلها على واقعه كيفما يناسب. يعني مثلا حتى العلماء يتكلمون عن أدب الطالب في عبارته مع شيخه مثلا، فيذكرون يقول له كذا وكذا، هذه أمور عرفية. لذلك مثل اليوسي رحمه الله في كتابه القانون لما تكلم عن مثل هذا قال أن هذا مداره العرف، فلست تقول أن والله لابد أن يستعمل الطالب مع شيخه هذه العبارة أو هذه الجملة، سواء في التلقي عنه، في القراءة عليه، في السماع منه، لا، وإنما هذا يحكم بما يحقق مقصود هذا الاتصال العلمي. وكونه عرفا لا يعني الجرأة على الشيخ والحديث معه، الجانب العرفي في درجته ووزنه لا في أصله. يعني لا أحد يختلف أنه لابد يعني على التلميذ أن يراعي جانب الأدب وتوقير الشيخ واحترامه، لكن قدر من هذا محكم وقدر منه يعني يتفاوت بتفاوت الأزمنة والأمكنة. يعني حتى في الزمان الواحد يختلف هذا، يعني يختلف مثلا طلب العلم مثلا عندنا في السعودية وفي الخليج عن طلب العلم في موريتانيا، عن طلب العلم في الهند. طبيعة تعامل الشيخ وتواصله مع تلاميذه يختلف اختلافا جذريا، في مكان التلقي، في طبيعة الكتب المصنفة، وهذا واضح ومدرك، في حتى في هيئة الشيخ، هيئة التلميذ، في ملبسه، في مجلسه. السمت الذي يراعى في بلادنا ليس هو بالضرورة أن يكون هو الحاكم في البلدان الأخرى. فأنا أقصد هذا عالجه العلماء وتكلموا عنه، ولا بد أن نفيد منه من جهة ضبط هذه المفاهيم المحكمة، ثم عاد كل يعني أهل قطر أو أهل زمان يكيفون هذه المفاهيم بحسب ما يليق بهم. فهذا من حيث الإجمال. إذا أردنا أن نتكلم عن التفاصيل هذا، ليس في قضية أدب الطالب عشان نتكلم عن هذا الاتصال بالبيئة العلمية. إذا تكلم عن اتصال بالشيوخ، فنحن الآن نخاطب التلميذ في اتصاله بشيخه، يعني جانب التلمذة. هل هذا السؤال الذي ينبغي أن يبتدأ به، هل الاتصال بالشيوخ أمر لا بد منه، أو هو من كمال الاتصال العلمي؟ يعني سؤال مهم. يعني الفكرة الآن تتكلم عن وسائل تحصيل العلم ومصادره، موجودة الكتب يعني في كل، وفي الأخير الشيخ وسيط والوسائل تعددت الآن. فالسؤال، هل يمكن للطالب أن يستقل في تحصيله بالكتب عن التلمذة على الشيوخ؟ هذا ما لا يمكن، حتى لو كثرت الكتب وتعددت يعني المصادر، وما تركت يعني شاذة من العلم ولا فاذة إلا أتت عليه، إلا أن نتكلم خاصة في العلوم الشرعية، جانب التلمذة على الشيوخ أمر من ماهية الاتصال العلمي. ما وجه الامتناع؟ يعني نتكلم عن أن العلم الشرعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. هذا التوريث لا يصدق عليه في الانتقال من المورث إلى الوارث قضية الكتب والمصادر، وإنما هو قدر متعلق بهذه الوراثة المباشرة والمشافهة والسماع والتلقي. وهذا يعني يدل عليه الواقع العلمي على مدى هذه القرون المتعاقبة، أنه لا ينبغي أن تنقطع مادة مشافهة الشيوخ والتلقي عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصل هذا، حتى أبو داود في سننه بوب لنشر العلم، وذكر فيه ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون، يتسمعون مني ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فقضية السماع والأخذ هو الأصل. بل قبل ذلك كله، الله عز وجل لم يكتفي بإنزال الكتب، بل حتى بعث الرسل لتكون ممثلة لما تضمنته معاني القرآن أو معاني الكتب السابقة. فلم يكتف بإنزال الكتب لإقامة الحجة على الخلق، بل حتى يأتيهم، حتى يأتيهم رسول فتقوم بذلك الحجة عليهم. هل المعجزة لا تكتمل إلا ببعث الرسل؟ ليس كذلك. القرآن في ذاته معجز، لكن الله عز وجل لم يكتفي بذلك، بل حتى أرسل رسولا يعلم الناس ما تضمنه هذا القرآن من معاني وأوامر ونواهٍ وأداب وغير ذلك. عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقبض العلم. أي نعم، وهذا أيضا يدل على أصالة قضية التلقي عن الشيوخ، أن قبض العلم ليس برفعه عن الكتب والمصاحف، وإن بقبض العلماء. يعني ربط القضية العلم وبقاء مادته ببقاء العلماء أعيانهم، لا ببقاء الكتب المدونة والصحف. فهذا قدر محكم لا بد منه. بل العلماء بعد ذلك لم يكن عندهم أصلا إشكال في قضية، فلنقل، مركزية الاتصال بالشيوخ والتلقي المباشر عنهم. الإشكال عندهم في قضية التلقي عن الكتب، ليس في التلقي بالشيوخ. يعني لو زاعي يقول يعني كان هذا العلم شريفا إذ كان يتلقى من أفواه الرجال، ثم آل إلى الكتب فذهب نوره وصار يتلقى العلم عن غير أهله، فما كان لدى العلماء إشكال في أصالة التلقي المباشر عن الشيوخ، وإنما البحث هل تصنف الكتب وتوضع الدواوين لحمل هذا الكتب أو لا. فهذا يعني أشبه بالشيء المستمر الذي لم يكن فيه أدنى ريب وامتراع عند العلماء في أصالته للتلقي المباشر. فهذا دل عليه، فلنقول دل عليه الخبر، ودل عليه واقع العلماء في يعني استعمالاتهم وتوريثهم لهذه العلوم. في أمر أيضا ربما أشرنا له في الحلقة الماضية، كان له السياق لا أدري ما هو، يوم تكلمنا عن قضية الفرق المازري بين العلم، علم الفلاسفة وعلم علماء الشرع. في سياق كلامه عن الغزالي، ولماذا لم يكن الغزالي بالمستبحر في مثلا علم الكلام، وهو في الجملة من جهة اتصاله بالعقائد بصرف النظر عن صوابية مضامينه من عدمها، ليس كلامنا هنا نتكلم موصول بعلماء الشرع، فرق ما بين علوم الفلاسفة وعلم الكلام، وأن الغزالي لم يستبحر في علم الكلام. فأراد المازري أن يبين سبب ذلك، قال أن السبب في ذلك أنه كان عظيم الاتصال بكتب الفلاسفة، والفلاسفة كانت تجري مع خواطرها، ولم يكن ثم شرع يحكمها، ولا يبالون بخلاف شيوخ تقدمهم. فقضية الجرأة سببها أن الناظر في الفلسفة لا يراعي ماذا قال من قبله، بخلاف العالم في الشرع لا، إنما ينال علمه اعتباره من خلال اتصاله، أن يبين ما يتصل به علمه بعلوم من تقدمه، بل ليس مجرد الوصل القريب، بل لا بد أن يصله بعلم المتقدمين الذين هم الحاكم في تصحيح هذه العلوم وتصويب مسارها. فهذا من حيث العلوم الشرعية لا بد منه. طيب العلوم التجريبية المعاصرة قد لا يكون هذا واردا، يعني لا يعيب الطبيب أن لا يعرف أصلا بابن سينا وكتابه في الطب. ثمة علوم، يعني إذا أردنا أن نقول بتعبير، ثمة علوم تراكمية لا ينفك اللاحق فيها عن السابق، وثمة علوم هدمية تهدم ما قبلها، خاصة القائمة على الحس أو التجربة، كثير منها خلاص يعني هي بحسب معطيات الزمان تستجد أمور من لازمها وكمالها أن تهدم ما قبلها. هذا في مثلا في علم الطب المعاصر حاضر، علم الطب القديم لا، كانوا يعنون بهذا الوصل بعلوم من تقدمهم، وتقدم معنا كلمة عم ابن أبي وصيبع لما قال لابن أخيه ابن أبي وصيبع عليك من كل علم بكلام أربابه الأول. لكن ثمة علوم خاصة العلوم المعاصرة غير الشرعية قد تكون هادمة لما قبلها، أما العلوم الشرعية فلا ينفك هذا. الكوثري رحمه الله أشار لمثل هذا المعنى، قال الطبيعي أن يكون اللاحق يعني أحذق وأكمل من علوم السابق، وهذا انخرم تماما في علوم الشرع، فإن وجدنا أن علم السابق أحكم وأعلى كعبا من علم اللاحق، وهذا ربما من حفظ الله عز وجل لهذا الشرع حتى لا يكون نهبا لعقول الناس ورؤاهم، ولأنه متصل كما قدمنا متصل بالوحي، والوحي ليس من العلوم التي أقصد يعني نصوصها مما تتجدد وكذا، لا، الله عز وجل جعل في الوحي مادة صالحة لكل زمان ومكان، وجعل هذا الوحي إنما يفهمه في المقام الأول من أنزل عليهم، فحتى نصل إلى فهم الوحي لا بد أن تكون علومنا موصولة بتلك الطبقة التي نزل عليهم الوحي كما قدمنا في اللقاء السابق. فأنا أقصد هذا ليس خيارا، بل لا يستقيم العلم الشرعي إلا بهذا. فالشيوخ هم الذين يحفظون مادة هذا الوصل، والكتب معينة على مثل هذا. فهذا حتى الشاطبي يشير إلى معنى أخص من هذا، يقول فهم الطالب للعلوم لا يتم إلا بالتلقي عن الشيوخ. يقول كم من مسألة يقرأها الطالب ويكررها ويحفظها فلا يستقيم له فهمها، ما إن يتلقى من فم الشيخ إلا يحضر ويقذف الله علمه بها في، قال ثمة علوم لا تتلقى إلا بالحضرة، بالحضرة بين يدي الشيخ. وهذا يدركه كل أحد، ما يختلف طالب علم ولا يخالف في أن من العلوم ما لا يمكن فهمه إلا إذا سمعه من فم الشيخ. الغريب العلامة اليوسي رحمه الله تعالى لما تكلم عن أحد شيوخه، شيخه أبو بكر التطافي إن صح ضبطي لاسمه، يقول كنت أحضر عند الشيخ في درس الخلاصة الفيت بن مالك، فكنت أجلس عن جانبه الأيسر، لأنه حاضر في المجلس، لكن يقول كنت أجلس عن جانبه الأيسر، فحصل أن عرض لمن يجلس بين يدي الشيخ ظرف. قال اليوسي فكنت في النصف الأول من شرح الألفية لا يستقيم لي فهم كثير من معانيها، معنى النصف الأول أيسر مؤنة من النصف الثاني. قال فما إن غادر هذا الذي بين يدي الشيخ مجلسه فأخذت مكانه، قال فما تغادر كلمة من فم الشيخ إلا أشرقت أنوارها في قلبي. وكان فهمي للألفية تاما. فالآن لا نتكلم عن مستوى فقط الحضور، لا، الحضور بين يدي الشيخ له خاصة أودعها الله عز وجل في هذه المجالس، ربما جانب منها متعلق بأثر يعني إدراك الشيخ ومشافهته وتعابير وجهه وتقاسيمه إلى آخره، هذا واحد. مستوى الصوت يختلف، وأمر أعلى من ذلك وأهم قضية التوفيق الذي أناله الله لهذه المجالس والرحمة التي تغشاها. وحضور الملائكة بطبيعة الحال لا بد أن يكون له أثر في يعني إضفاء البركة على مثل هذه المجالس. فهذا أيضا يعني نتجاوز به تقرير الأهمية من قضية أنها من دأب العلوم الشرعية إلى أنه أصلا لا يتحقق الفهم إلا بمثل ذلك. تأذن لي، إيش الفرق بين يعني هل هذا هو الفرق بين الاتصال بالأعلام واتصال بالشيوخ؟ هذا نعم، إذا تكلمنا عن الاتصال بالإعلام بالمفهوم السابق لإعلام التراثيين والاتصال بالشيوخ، لكل منهما يعني مزية وثمرة، لكن مهما اتصلت من الإعلام فلن يعني يغنوك عن الاتصال المباشر بالشيوخ، لأن أولئك الإعلام لن يستقيم لك فهمهم ما لم تتلقى عن شيوخ يفتحون لك مغاليقهم، لأن هذا الشيخ، والفكرة أن هذا الشيخ الذي تتلقى عنه أخذ عن من قبله وهكذا. هذا يؤكد لنا قضية أن يعني مثل ما يقول الليث بن سعد، ما هلك عالم إلا ذهب معه ثلث علمه ولو حرص الناس. يعني في علوم لم تدون في الكتب إلى يوم الناس هذا، وإنما تتلقى من أفواه الشيوخ ويأخذها اللاحق عن السابق، وبعضها أصلا من الطبيعي إلا تكون موجودة في الكتب. يعني أنا أحب أن أضرب مثالا بالعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فلنقدر أن دروس الشيخ لم تسجل ولم تفرغ ولم تحرر ولم تنشر، كم سيفوتنا من علم الشيخ؟ طبعا بطبيعة الحال بنقول ذريعتنا إلى تلقي علوم الشيخ من خلال تلاميذه، نعم، الذين هم المنوط بهم حفظ علم الشيخ. لكن مع ذلك مهما حرص التلامذة على حفظ علم شيخهم إلا أنه سيفوتهم من ذلك الكثير، ثم تلقيهم عن ذلك الشيخ سيكون محكوم بإيش؟ بفهومهم. لذلك يحاول المرء أن يرمم هذا التلقي عن الشيخ مثلا بطول ملازمة، وقد تأتي ويأتي الكلام عنه. فالقصد أن هناك علوما، لذلك أنا أقول للشيخ، أنا أضرب مثالا بالشيخ ابن عثيمين حتى يدرك المرء ماذا يعني فوات العلم بفوات الشيخ. كثير من علوم الشيخ الموجودة في كتبه مما لم يكن حاضرا لدينا في الكتب ولا يمكننا تلقيه من خلالها. يعني مثلا الشيخ بن عقيل رحمه الله يقول يعني ما تجرأ الناس على شرح زاد المستقنع إلا لما شرح الشيخ ابن عثيمين، وأنه أولين له الفقه كما قالوا أولين لداود الحديث، هذه الكلمة قيلت في مجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام. فالقصد شرح الشيخ الآن وصلنا شرحه على الزاد، لو لم يكن هذا الكتاب حاضرا لما استطعنا أن نبرهن على مثل هذه المعلومة، ولو فات تدوين علم الشيخ لفاتتنا هذه إلا من خلال تلاميذ الشيخ، والتلاميذ مهما حرصوا كما قلت لا يمكن أن يستوفوا علم الشيخ. فالقصد أن قضية هذه الوراثة المباشرة تفيد في حفظ علوم الأشياخ التي قد لا يستقيم لطلبتهم تدوينها وبثها لمن بعدهم. فنحن الآن ترى ما زلنا حتى لو هذا مهما تلقينا على الشيخ فنحن نأخذ شعبة من علمه، وليس، لكن هذه الشعبة هي التي يصدق عليها أنها مفاتيح لمغاليق ما تضمنته الكتب والمصادر العلمية المختلفة. هل يمكن لطالب علم معاصر الآن لم يدرك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ويقرأ كل كتبه ويسمع كل أشرطته، هل يمكن أن ينسب نفسه للشيخ بأنه من طلاب الشيخ؟ يعني من باب التجوز نعم، يعني من باب التجوز، لكن ليش أقول تجوز؟ لأن التلمذة الحقيقية هي يعني من شرطها قضية التلقي المباشر. يعني الاستفادة من علم الشيخ، والله أنا تلمذت لكتبه، هذا أمر واسع، لكن أتكلم عن التلميذ المصاحب، بحيث إذا أغلقت علينا بعض يعني علوم الشيخ فلا يحلها أحيانا إلا التلميذ من خلال ضبطه مثلا لكلام شيخه متقدمه من متأخره مجملاته من مفسره. يعني بعض علم الشيخ قد يكون مجملا، أنا أتكلم عن خصوص الشيخ ابن عثيمين، أتكلم عن التعامل مع العلماء بعامة. يعني التلميذ قد يضبط من اصطلاح شيخه ما لم يضبطه غيره، فهذا لا يستقيم لمن يستمع عبر الوسائط، أو كان علمه بالشيخ عبارة عن علم متصل بكتاب معين أخذ شرحه ومضى. لا، أضف لذلك أن الشيوخ أصلا يفارقون في عطائهم وبثهم العلوم بين عامة الناس وعامة الطلبة، وبين طلبة ينتخبونهم ليخصوهم بعلوم يعني تناسب يعني رتبهم. فهذه أمور يتفاضل في، حتى عند المحدثين قديما كانوا يميزون بين الرواة بقدر الاتصال وطول الملازمة والضبط لعلم الشيخ وغير ذلك. فليس الرواة عن مالك على درجة واحدة، ولا الرواة عن الزهري على درجة واحدة، بل يتفاوتون باعتبارات من ضمنها قضية يعني هذا طول الملازمة في التلقي المباشر. فما ظنك برجلين أحدهما تلقى تلقيا مباشر وآخر تلقى عبر هذه الوسائط؟ فأمودي أنا نقف طويلا عند قضية هل يسمى تلميذ للشيخ ولا، هذا أمره واسع من جهة التجاوز، لكن الطلب الحقيقي ليس كذلك. إذا استحضرنا يعني ما ينبغي على الطالب أن يتخرج به من شيخه، فهذا يعني من حيث الإجمال يعني نستطيع به أن نقرر أصالة التلقي عن الشيوخ وأهميته من جهة الفهم، وما حباه الله عز وجل مجالس العلم من فهوم لا يمكن للطلبة أن يحصلوها إلا من خلال هذا التلقي المباشر، مع التأكيد على ما يعني ذكرته أخيرا أن هذا التلقي تحفظ به مادة العلم بشكل عام إذا استحضرنا جمعية البيئة العلمية بمختلف أشياخها وتلاميذها، أو حفظ علم الشيخ المعين لتوريثه لمن بعده. فهذا ما يتعلق بالأهمية. إن فات حتى يعني كانوا يقولون إن فاته علم الدرس لم يفته أدب النفس. أين؟ يعني أحيانا ملازمة الشيخ تشوف أشياء ثانية، قدرته، طريقة طرح الأسئلة، طريقة تنبيهه، طريقة إجابته، تنوع إجابته، هذا من الفقه مثلا اللي تتلقاه أنت باتصالك بالشيخ. صحيح. وهذا يمكن يجرنا الآن للكلام عن إذا أدركنا يعني أصالة هذا التلقي، كيف يتخرج التلميذ بشيخه؟ كيف يتخرج التلميذ بشيخه؟ ما هو الطريقة المثلى للاتصال بالشيوخ؟ يعني الحضور عند الشيوخ فيهم كثرة، لكن كيف يكون الواحد أكثر قدرة على استخراج علوم الشيخ؟ هذا هو الذي يجرنا إلى مثل هذا الذي ذكرته أخيرا. يعني هو الإخلال الذي قد يقع هو بطبيعة هذا الاتصال. بعض الناس يظن أن الاتصال بالشيوخ هو مجرد أن تحضر يعني دروسهم العامة، يعني تستفتيهم، هذا لا شك أنه من ضرب الاتصال، لكن قضية الاتصال التي نقصد إليها هنا أخص من ذلك كله. ممكن مثلا نضعها على ثلاثة أمور. جميل. يعني على سبيل التقريب للحصر، الأمر الأول، طبعا نحن نخاطب الآن التلاميذ، وبطبيعة الحال جزء منه ينتفع به المعلم، حتى يعني هي عملية تفاعلية بين التلميذ وشيخه. فإذا خاطبنا التلميذ بأن يعنى بهذا الجنس من العلوم من شيخه، فنحن نفترض أن هذا الجنس موجود عند الشيخ أو عند المعلم. فنحن سواء تكلم اتصال بالشيخ أو التلاميذ، فالكلام يعني سياقه واحد وداخل بعضه في بعض. الأمر الأول أن يعنى التلميذ من علوم شيخه بما يمكن نسميها القواعد المتعلقة بمنهج العلم، والخيوط الناظمة لعلم الشيخ، والأمور التي يستعين بها على توسيع دائرة فهمه، ولا يقتصر على مجرد حيازة المعلومات. المعلومات هي الموجودة في الكتب. الشيخ ينبغي له أن يورث تلميذه ما يستعين به على فهم تلك المعلومات، لأن الشيخ مهما بلغ لا يستطيع أن يلقي على تلميذه المعلومات الموجودة في الكتب، هي لا تنحصر ولا يمكن عدها ولا يعني استيفاؤها. فلا مناص من أن يتلقى التلميذ عن شيخه قواعد الفهم، قواعد النظر، والتطبيقات الكاشفة عما وراءه. فهذا كما يخاطب به التلميذ، كذلك المعلم ينبغي أن يحرص أن يمهر طالبه عليه. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعنى الطالب من شيخه بلغة العلم، وهذا الذي قد يفوت كثيرا. العلم ليس مجرد معلومات وأفكار ما لم يشفعها عبارة عنها، ونحن قلنا أن المتخصص في المقام الأول وغيره وكذلك المشارك لا بد له أن يعنى بلغة العلم والعبارة عنها، لأننا نتكلم عن علم فيه دقة، المصطلح يختلف اختلافا متباينا عن اللفظ الوثيق الصلة به. لا سيما أن المصطلحات تترحل وتتغير يعني دلالاتها، فضبط العبارة عن العلم من الأهمية بمكان. وهذا حتى كان ملاحظ عند العلماء، يعني مثلا الإمام أحمد لما كان يعني يدعو الناس إلى الاستفادة من علم الشافعي، فكان من أولئك الذين يعني استهدفهم الإمام أحمد في دعايته العلامة الحميدي، صار الحميدي أخص بالشافعي من الإمام أحمد لاحقا. فمن ضمن الأمور التي يعني حرض الإمام أحمد الحميدي عليها، قال اذهب فتعلم منه حتى إذا تكلمت تفهم، فليست مجرد أنك تأخذ من الشافعي معارف وعلوم، لا، أنك تكتسب منه ما تستطيع به أن تفهم غيرك. القاضي عبد الوهاب لما المالكي لما سئل يعني عما تفقهت، ممن تفقهت، فقال والله يعني صحبت الأبهري وتفقهت بابن القصار وابن الجلاب، وأما الذي فتح أفواهنا بالعلم فهو القاضي أبو بكر ابن الطيب له الباقلاني. فملاحظ عندهم أن من الشيوخ ما كان عنده امتياز في قضية العبارة عن العلم وتفتيق الفم بالحديث عنه، لأن لغة العلم لا تنفك عن العلم بحال، وكلما اتسع يعني اتسعت قدرة المرء على اللغة اتسع فهمه. هذه علاقة يعني وثيقة، وليست مجرد يعني وليست مجرد قضية أنها فقط يعني عبارة أو تقريب للفكرة أو تقريب المعلومة، لا، أنت بقدر حيازتك لمخزون لغوي يؤهلك لفهم يعني كلام العلماء ومناحي تقريراتهم سواء على مستوى المسائل أو مستوى الدلائل. الأمر الثالث وهو أيضا من الأهمية بمكان، اللي هو أن يعنى بالاستشكال مع الشيوخ وسؤالهم، وهذا يتأكد تنبيه المعلمين عليه أنهم لا يضجروا بسؤالات الطلبة، لكن مع ملاحظة أن السؤال الذي نقصده هو السؤال الذي يعني فلنقل يضرب في المشكلة الحقيقية للعلم، وليس مجرد سؤال استفسار عن مصطلح يناله المرء بأدنى مراجعة للمصادر. وهذا الإشكال، يعني نتكلم عن الطالب أنه يلاحظ في تحصيله من شيخه المعارف التي هي خليقة بالاستشكال، أما ما يمكنه حله من غير طريق شيخه فلا يشغل شيخه به. والمصادر يعني كثيرة، وتكلمنا عن قضية اتساعها وأجناسها في كتب عن مصطلحات العلوم وغريب لغاتها وشروحها ودلائلها بمختلف يعني أجناس العلوم، وتحت كل حتى في السير والتراجم طبقة يعني أنواع كثيرة في السير، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كل عالم له منهج في التعامل مع السيرة، الكلام في الرجال، في قضية التصحيح والتضعيف، في قضية الجرح والتعديل، الكتب يعني أوعبت الأمة في كل علم من العلوم بالكتب ما الله بيعلم، بحيث إذا راجعها الطالب أمكنه أن يشفي غلته في كثير من مسائله. لكن من حيث الشيوخ لا بد أن يعنى الطالب بالمسائل الخليقة بالاستشكال. لذلك يقول ثعلب إنما يتسع علم العالم بحسب حذق من يسأله، فليس بحسب من يسأله بل بحسب حذق من يسأله. فهذا لابد أن يراعى. أيضا ابن عرفة المالكي لما كانوا يلومونه على كثرة اجتهاده في التحضير للدرس، وهو ابن عرفة ابن عرفة يعني من كبار الأئمة المالكيين، فقال كيف أنام وأنا بين أسدين، الأبي بعقله وفهمه والبرزالي بحفظه ونقله، فأنا إن سلمت من فهم هذا تلقتني نصوص ذاك ونقوله. والإشكال قد يكون باعثه الفهم، وقد يكون باعثه ساعة الدائرة في النقل، بحيث يقرر الشيخ مسألة يظنها من أبحاثه أو يخرجها على نصوص تقدمته، فيقول مثلا هذا التلميذ أن هذه المسألة منصوصة وتكلم عنها فلان وفلان إلى آخره، فهذا جعله يعني يعاني الأمرين في قضية التحضير المجلس، وهو المنتفع بهذا. يعني العالم يعني مثل أحد علماء أيضا المالكية الذي هو ابن مرزوق الحفيد، كان يتكلم عن تلميذه أبي الفضل المشتالي، فقال ذكر لمن حوله أنه استفاد من تلميذه هذا خاصة من بين سائر التلاميذ، قالوا وكيف ذلك؟ قال كنت قبله إذا تكلمت لم يستشكل كلامي، يعني تلقي القبول. قال أما هذا فكان يستشكل فصرت أتحرز، نعم، فانفتحت لي أبواب من المعارف. يا سلام. يقول يعني لاستشكالي هي صرت أتحرز من المعلومة التي أقدمها. طب هذا التحرز هل كان حائلا له عن معالجة التدريس والتعليم؟ لا، قال فانفتحت لي أبواب من المعارف. فأنا أقصد أن لابد أن يكون حاضرا بين التلميذ وشيخه هو إجلال قضية السؤال والاستشكال، لكن يمرن الطالب على أن يستشكل ما حقه الاستشكال، بحيث لا يتلقى مثل هذا إلا من أفواه الأشياخ. فإذا أحسن الطالب رعاية هذه الأمور الثلاثة، قضية قواعد العلم ولغة العلم ومشكلات العلم، ومرن نفسه بقدر تقدمه في العلم على حيازة ما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة، أعظم انتفاعه بشيخه. فهذا ما يتعلق ب يعني ما يمكن أن نسميه بسؤال، يعني كيف يتخرج الطالب بشيخه؟ في التنوع والتعدد في المشايخ. نعم، هذا من أهمية بمكان. نتكلم عن يعني عندنا جانبين، قضية الاتصال بالشيخ المعين، نعم، والاتصال بمجموع الشيوخ. فالاتصال بالشيخ المعين بالأنحاء المتقدمة من شرطه طول الملازمة، وهذا من جهة حيازة علم الشيخ المعين. وهذا طول الملازمة أصلا كان حاضر، يعني كان هو الطقس العام عند الطلبة المتقدمين. يعني الإمام مالك يقول كان الرجل يختلف إلى شيخه 30 عام، وهذا تمثله مالك في نفسه. يعني صاحب بن هرمز عشرات السنين، 7 سنوات منها، وهذا يتصل بالتعدد، لم يخلطه بغيره، ما تلقى فيه عن غيره. عجيب. 7 سنوات بعد ذلك اتسع أخذ مالك عن بقية الشيوخ. ابن القاسم تلقى عن مالك ما يزيد على 20 عاما. أبو عثمان بن جني تلقى عن شيخ أبي علي الفارسي ما يقرب من 40 سنة. قضية طول الملازمة، وبذلك يتميز العلماء في نوالهم لعلوم أشياخهم بطول ملازمتهم لهم، فصاروا مراجع في حل كتب أولئك الأشياخ وحل معارفهم. صار يتلقى علم أبي علي الفارسي مع أن كتبه موجودة، لكن يتلقى علمه أيضا من أبي عثمان بن جني. وقص على ذلك سائر الأسد بن الفرات لما أراد أن يحوز علم مالك أتى إلى ابن القاسم. والمدونة هذه هي حصيلة مدارسات بين أسد بن فرات وابن القاسم لضبط وحفظ علم مالك. ما الذي أهل ابن القاسم إلى أن يدون علم مالك على قلم أسد بن فرات، ثم بعد ذلك ما جرى من أخذ السحنون لها ويعني ضبط مادة علم مالك؟ هو طول الملازمة، بحيث استطاع ابن القاسم أن يجيب عن السؤالات على أنحاء. ما كان منصوصا قال نص مالك على كذا، وما لم يكن منصوصا قاسه على قوله، ولن يتهيأ له ذلك إلا إذا كان مستوظفا لعلم شيخه. فقضية طول الملازمة للشيخ المعين هذا لا بد من هذا، يعني صار عندنا تقصير فيه، ربما أسبابه لا ترجع إلى الطالب بطبيعة الحال. يعني أسبابه منها ما يرجع للطالب، يكون كلامنا أكثر يعني أكثر مراعاة لجوانب الإخلال بطول الملازمة، منه ما يرجع للطالب بعدم الصبر. يعني معلش، أنت تقول قبل شوي 30 20، الإنسان هو يسمع مثل هذه، واللي لازم أبو حنيفة 18 سنة بعدين اكتشف أنه باقي. أحيانا تقول أحيانا تعجب من صبر الطالب، والأعجب من ذلك غزارة العالم. أي نعم. وش هاللي بلازمه 20 سنة وبلقى عنده جديد شيء؟ هذا الذي أشير إليه. أحيانا في شق منها يتعلق بالطالب نفسه، لكن دعنا نبدأ بهذا الذي ذكرته، قضية شيء متعلق بالشيخ، بحيث إن طول الملازمة هي التي تستخرج من علوم الشيخ ما لم يكن قد انكشف قبل ذلك. بعض الشيوخ قد يستوفي الطالب علمهم في 2 و3 سنوات. بعض الشيوخ أصلا والمعلمون، بعض الشيوخ المعلمين إنما يخاطبون بعلومهم المبتدئين من الطلبة، وليس هذا من يعني ليس هذا مما يعاب، لكن القصد أن يكون للطالب، وهذا الذي الشق المتعلق بالطالب، أن يكون عنده قدرة على التمييز في انتخاب الشيوخ الصالحين لطول الملازمة. يعني مثلا في أصل انتخاب الشيوخ، أحد العلماء اسمه عمرو الأغضف أو الأقطف ذهب ورحل من بلده إلى أبي حنيفة حتى يلازمه، فقال لم يكن عندي من القدرة على العلم ما أصاحب به أبا حنيفة، فاختلفت إلى تلميذه أبي يوسف فتلقيت عنه. فهذا عنده نوع انتخاب لمن يتلقى عنه بحسب إيش؟ بحسب قدرته. قال لم يكن لي من قوة العلم ما أصحب به أبا حنيفة. فالآن طالب العلم في مرحلة الابتداء، مرحلة التوسط، مرحلة الانتهاء، لابد أن يكون له من القدرة على التمييز لعلمه يعني دائرة فهمه ما ينتخب به الشيخ الذي يتلقى عنه أوائل المعرفة، والشيخ الذي هو جدير بطول الملازمة. جميل. من خلال الجوانب الثلاث التي قدمناها، قضية أن يكون للشيخ من سعة الدائرة في العلم والمعلومات وقوة التقعيد والتأصيل، وقضية المكنة من لغة العلم والعبارة عنه، وقضية المحل القابل لحل الاستشكالات التي ترده، بحيث لا يمكن أن يستوفى علمه بهذه العشرات السنين. ونحن نفترض أن كما قدمنا في اتصال الهم والهمة أن أخذ المرء للعلم ليس له عمر، يعني هو من كما قيل من المهدي إلى اللحد، فكلما اتسع علم العالم كان أحذق بالمعرفة. فمن الحرمان بالنسبة للطالب أن يقصر طلبه وتحصيله على فلنقول أوائل سني التعليم العالم، حتى إذا ما نضج علمه واتسعت دائرته في الفهم تركه. هو أحوج إلى ما انتهى إليه مما ابتدأ به في قضية التعليم وبث المعرفة في الناس. فهذا مدرك طول الملازمة. إذا تجاوزناها إلى قضية ما أشرت إليه، قضية التعدد. هذا التعدد، فطول الملازمة إذن يحقق غرضا اللي هو الفهم عن الشيخ، حيازة علمه، استخراج ما يتصل بالجوانب السابقة. لكن من ضرورة اعتدال الطالب واتزان تحصيله أن يتعدد شيوخه. لماذا؟ لأن من غوائل وآفات الاتصال بشيخ واحد أن يصل المرء والطالب إلى أن يتقمص شيخه، بل ربما تقمص مزاجه ونفسيته. يا أخي، أعداء الشيخ ليسوا أعداء لك، ومواقف الشيخ الذي يتخذها ليست بالضرورة أن تكون هي مواقفك. ما الذي يورث الطالب مثل هذه المغالاة في المحاماة؟ قضية الاتصال الواحد، بخلاف ما لو تعدد شيوخه، فهذا يفيده في اعتداله واتزانه، يفيده في معارف أخرى لم تكن حاضرة عند شيخه. والعلم يعني أعز من أن يحصر في فرد أو فردين أو ثلاثة. فالأول قضية الاعتدال النفسي واعتدال المزاج وكسر حدة المغالاة في التقليد والاتباع. الأمر الثاني توسيع دائرة الفهم، لا سيما إذا كان الشيوخ مختلفي، لا أقول مختلفي الاتجاهات، فلنقول مختلفي الاستعدادات والقدر العلمية. ربما يكونون في مذهب واحد أو في مذاهب مثل هذا حنبلي شافعي مالكي، أو تكون مشاريعهم مختلفة، ربما يكونون في المذهب الواحد، لكن هذا أحذق مثلا بأبواب المعاملات، وهذا أحذق بأبواب المعاملات، وهذا أحذق بأبواب الأقضية. فأخذه عن مجموعهم يحقق له هذا الكمال في التحصيل، ولن ينكشف له، مثل ما يقول أيوب السختياني رحمه الله، لن ينكشف للطالب خطأ شيخه إلا باتصاله بغيره. حتى قال يعني جالس الناس، لن ينكشف لك بعض الخطأ والزلل عند شيخك، وليس هذا مقصودا يعني بالضرورة، لكن في النهاية الطالب ليس نسخة من شيخه، وإنما هو مجموع استعدادات العلماء مع الاستعدادات الذاتية في تلقيه عن الشيوخ وتلقيه عن المصادر العلم المختلفة. فطول الملازمة من ضرورات التحصيل. أنا بودي أن يعني لا أتعامل مع طول الملازمة تعامل حرفيا، بمعنى أن الطالب لا يصدق عليه أن يتصل بشيخه حتى يكون له من طول الملازمة ما حصل للمتقدمين. هذا قد يكون يعني لا أقول متعذر، لكنه صعب وعسير في الأوضاع التي نعيشها. والإنسان يعني ابن بيئته، لكن لا بد أن يجعل هذا الأمر حاضرا عنده، أنه ممكن، هو عسير لكنه ممكن، ولا بد أن يحتال الطالب لأن يصل إليه، وأن يلازم من الشيوخ ما يحققون له هذا القصد. وإذا فاته هذا فإنه يشفعه بهذا التعدد للشيوخ، بسعة القراءة، سعة البحث، مساءلة المادة التي يعني يحصلها ويستشكلها، حتى يرمم بعض ما يفوته من طول الملازمة. فأنا نعم قد يعذر المرء يعني نفسه وأقرانه ومجتمعه في انعدام طول الملازمة، لكن لا بد أن يقر أن هذا إخلال، لا بد أن يستدرك بوسائل أخرى. طيب أبو سعد، ألا تذبل وردة العطاء بطول الملازمة؟ 20 سنة وأنا منكفئ وفي ظل جبل. هذا هو الإشكال، أن يفهم من طول الملازمة ضرورة الانكفاء. لا، قد يلازم الشيخ أو التلميذ شيخه وهو في ذات الوقت يمارس أبوابا من العطاء والتعليم. فهو الفكرة أن وجوه الاتصال العلمي ليست يعني متعاقبة، بل قد يمارس المرء وجها من وجوه الاتصال بالشيوخ وهو يمارس وجها آخر في قضية التعليم والعطاء. يعني الشيخ ربما أو التلميذ يحضر عند شيخه في أول النهار ويدرس تلاميذه في آخره، فليس من ضرورة هذا الانكفاء وعدم العطاء العلمي، بل لا بد من هذا العطاء إذا استحضرنا أن العطاء أحيانا يكون الغرض من التحصيل الذاتي، وقد يكون الغرض من بث العلم في الناس، والمرء كلما تقدم علمه يعني انحسرت مادة هذا وزادت مادة تلك، فالمرء يعنى بمراعاة هذا الجانب حتى لا يطغى يعني جانب التحصيل على جانب العطاء، بل يوازن بحسب درجته في العلم. يتردد دائما مصطلح طالب وتلميذ، كأني قد قرأت قديما يمكن من 15 سنة، لكن جيد أني أتجرع على طرحها لتحاكمها أنت. أنا أذكر أن التلميذ هو خادم الشيخ وخادم العالم الملازم له، أما الطالب هو الذي يأخذ العلم ويمشي. ويمكن يعضد هذا المعنى لما تيجي تلميذ أبي حنيفة، تلميذ الشافعي، تلميذ يعني ينصرف الذهن إلى طول الملازمة، الخدمة، التلقي، التوريث. هل في فرق أو ما مر عليك مثلا؟ ما مر علي مثل هذا ولا أظنه دقيقا، يعني كلها استعمالها. ربما يسمى التلميذ صاحبا أصلا، صاحب يسمى صاحب تلميذ، صح، طالب، ليس بمثل هذه الحدية في الفصل بين بحيث يقال مثلا هذا تلميذ وليس بطالب، أو هذا طالب وليس بتلميذ. لا أعرف مثل هذا التمييز، على أقل تقدير فيما قرأته من الكتب المتعلقة بأدب التحصيل. الآن انتهينا من الاتصال بالمشايخ؟ نعم، يعني هذا من حيث الجملة. في أمر قد يعني يرد في أذهان بعض المستمعين، اللي هو المتعلق بالبرامج العلمية والدورات والدروس العامة. إذا تكلمنا عن الأصل في اتصال بالشيوخ ما يتعلق بالطول الملازمة والمصاحبة التامة، فما موقع البرامج العلمية والدورات من مثل هذا؟ هل تغني البرامج العلمية والدورات عن الاتصال بالشيوخ؟ هو البرامج والدورات لابد أن تؤخذ بالغرض الذي وضعت من أجله. هي نعم الذي يقوم عليها أشياخ، لكن الأشياخ أنفسهم يعرفون أن إفادة الطلبة منهم في مثل هذه الدورات والبرامج ليست بمثل إفادتهم من مجالسهم الخاصة ودروسهم التي يعني العامل الزمني فيها حاضر لتمرين الطالب وتدريبه وتعليمه. فالإشكال أين يقع؟ الإشكال يقع في استغناء بعض الطلبة بالبرامج والدورات عن الاتصال بالشيوخ وطول الملازمة له. فهذه تؤدي غرض، ولا سيما بالنسبة للمبتدئ في قضية معرفة أبواب العلم، معرفة موضوعاته، ما الذي يبحثه أهل كل فن في تخصصهم. المبتدئ لا يمكن يتخرج مثل هذه الدورات، يعني هي دورات يعني يدرس النحو مثلا في أسبوع أو أسبوعين، يدرس الفقه في شهر أو شهرين، يدرس الاعتقاد في مثل هذا. ليس الغرض تخريج الطالب في هذه الفنون، ولا أصلا حتى الشيخ الذي يعلم لا يقول أن التلميذ سيخرج من هذه المدة الوجيزة من حيز الابتداء ليكون من متوسطي الطلبة. لا، هل معنى ذلك صرف الطلبة عنها؟ لا بطبيعة الحال، لكن ينبغي على الطالب أن يستفيد منها بالقدر الذي وضعت له، أنها تدله على خارطة العلم، على موضوعات العلم، تكسر هيبة سؤالات العلم. نعم، قضية ولا سيما أن الشيوخ حينما يريدون مثل هذه البرامج يراعون يعني تحبيب العلم إلى نفوس التلاميذ، ولا أقصر الفائدة منها على المبتدئين. المبتدئ يستفيد خارطة العلم وموضوعاته، والمتوسط ومن تلا يستفيد عبارة الشيخ في تعليمه، يستفيد مراجعة محفوظه ومراجعة يعني فهمه لبعض المسائل الأولية، المرء في استغراقه البحثي واستغراقه في التأليف والعطاء قد تند عنه بعض أوليات المعرفة لبعد عهده عن كتبها ومتونها الأولية، فهي مفيدة جدا إذا أحسن المرء الإفادة منها. أخص من الدورات قضية البرامج التي يطول أمدها، فهذه قد تفيد في ما يتعلق بالملازمة والمصاحبة إذا كان مثلا قائمون عليها من الأشياخ وثيقي الصلة بالطلبة ويحققون مصالح زائدة على قضية العلم المباشر، من قضية يعني تربية الطلبة، من قضية إكسابهم السمت العلمي، أيضا تخليق البيئات العلمية والصحبة العلمية، وهذا سيأتي فيما يتصل بالاتصال بالأقران. فأنا أقصد أن الدورات والبرامج العلمية ليست مغنية للطالب عن طول الملازمة للشيوخ، لكنها مكملة لهذا الاتصال، وفيها من المصالح والعوائد على الطالب ما يفيده كثيرا إذا أحسن الأخذ منها والتلقي يعني عن أصحابها. جميل. فهذا ما يتصل بالاتصال بالشيوخ. جميل. الاتصال الثاني الاتصال بالأقران ولا الاتصال بالتلاميذ؟ ولا بالتلاميذ؟ أي نعم، الاتصال بالتلاميذ. يعني هو الآن باعتبار الذي نتحدث إليه هو الشيخ. نعم، نتكلم عن الشيخ. كيف يتصل يعني بتلاميذه؟ طبعا فلنقول الاتصال بالتلاميذ، وقد يكون المتصل بالتلاميذ ليس شيخا بالمعنى العرفي. قد يكون طالب علم لكن بلغ رتبة علمية تؤهله للتعليم لينضج علمه، وهذا هذه أول شعبة نريد أن نتكلم عنها في قضية الاتصال بالتلاميذ. أن الاتصال بالتلاميذ أو يعني ما يمكن أن نجعله في التعليم في المقام الأول ليس حكرا على من بلغ من العلم غايته، بحيث يكون الشيخ الذي يعني نضج علمه وتقدمت سنه هو الذي يعلم دون غيره. لا، نحن نتكلم عن التعليم من جانبين: تعليم يراد منه التحصيل، وتعليم يراد منه إيداع العلم في صدور الطلبة، ولا ينفك هذا عن ذاك، لكن تختلف نسبته. فالشيخ يكون جانب بث العلم وتعليم الطلبة غالب على تحصيله، مع أنه سيحصل في أثناء تعليمه. وبالنسبة للتلميذ المتوسط أو المنتهي، سيكون الغالب عليه في الإفادة من العملية التعليمية أن ينتفع هو قبل أن ينتفع من يتلقى عنه. قبل أن يتم الخليل بن أحمد الفراهيدي مثلا يقول يعني اجعل تعليمك دراسة لك. لذلك يوصى طالب العلم إذا تجاوز مرحلة علمية أو مثلا تقدم في علم من العلوم حتى يحفظ علمه ويحسن فهمه له، ليس مجرد حفظ العلم. بعض المعارف لا يمكن أن تنفك مغاليقها ما لم يتحدث المرء بها. ولذلك المسألة، جرب أي مسألة تشكل عليك وتتعقد عليك أطرافها أن تأتي بمن تعلمه إياها ولو كان خالي الذهن من العلم، يعني جملة وتفصيلا. لأن الحديث عن العلم، يعني ربما ذكرنا هذا في حلقة سابقة، يعني التمثيل الجميل الذي ذكره بعضهم أن الطالب أو الناظر في العلم قبل التعليم كالولد يعيش في كسب أبيه، ما يحمل هما قضية الرزق، الرزق سيأتي، لكن الذي يصمد للتعليم هو كالأب المبتلى بأبناء الله، فيحتال في أسباب تحصيل الرزق ليطعمهم. فكذلك الذي ينتصب للتعليم يريد أن يحشد من العلوم ما يستطيع به أن يلقي هذه المعرفة، يوصلها لمن يتلقى عنه. مثلا الخليل، وهو الخليل لما سأله أحدهم سؤالا فلم يبادر إلى الجواب عنه، فربما أحد الحاضرين قال له إن هذه المسألة واضحة، يعني قال قد استقر عندي جوابها لكني أبتغي العبارة عنها، يعني أنا الجواب حاضر لكني أتحين العبارة الصالحة لهذا الطالب المعين. فتحين العبارة علم في نفسه، لأنك أحيانا تعرف من المسألة المعينة نتيجتها، لكنك إذا أردت أن تقدمها تحتاج إلى أن تقدم بمقدمات، المقدمات تكون غايبة عنك، خاصة إذا لم تكن تسائل المادة التي تحصلها أو تحضرها. أن تأخذ المعلومة المسألة المعينة بدليلها، فتعاملك مع نفسك وكتابك يخف يعني العبء فيه. لكنك إذا أردت أن تقنع غيرك لا، تحتاج إلى أن ترتب مقدمات حتى تقرر النتيجة التي تريد الوصول إليها. فإذا هذا لا ينفك عن أحد، سواء شيخ أو كان طالب علم متوسط أو منتهي. فهذا أول معلم من معالم الاتصال بالتلاميذ، أن يعنى طالب العلم بهذا الضرب من التعليم، ولا يحصر نفسه في دائرة تمنعه من يعني بث هذا العلم بقصدي، وهذا أيضا يعني بقصدي يعني إفادة نفسه. وهذا كما يرد في التعليم في المقام الأول، كذلك يرد في التعليم وإن كان هذا ليس المقام يعني مقامه، فمن التصنيف ما يكون تحصيلا يعني. حتى الاستنوي لما تكلم عن النووي رحمه الله تعالى قال: فكان تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا، يعني يستفيد من هذا في ذاك ومن هذا من التحصيل في تصنيفه. فالقصد أن المرء قد يمارس قدرا مما يسمى عطاء، وهو في الحقيقة إنما يعطي نفسه يعني قبل غيره. فهذا أول ما يتصل بقضية التعليم والاتصال بالتلاميذ، وأنه ليس حكرا على طبقة دون أخرى. كما ذكرنا في الشيوخ قضية الانتخاب، كذلك ينبغي على المرء أن ينتخب تلاميذه. نعم، في دروس عامة بالنسبة للمعلمين والشيوخ يخاطبون فيها جمهرة الطلبة، لكن لابد إذا أردنا أن يستفيد المرء من هذا التعليم أن ينتخب من التلاميذ ما يحققون الأبعاد التي ذكرناها من قضية العناية بلغة العلم، العناية بالمشكلات العلم، والعناية بالقواعد. الشيخ أو المعلم أو المتوسط في النظر والمنتهي إذا لم يكن أمامه من يحرضه، فقد يكون هذا سببا في خمول علمه. وذكرنا شاهده من ابن عرفة لما كان يحرص على التحضير الشديد جدا حتى ليم عليه، وما ذلك إلا لوجود أسدين في مجلسه، أحدهما يحرض على جانب الفهم والآخر على جانب النقل وسعة الدائرة في العلم. الإمام مالك لما تكلم عن أظن عبد الرحمن بن عطاء قال: فأما عبد الرحمن فغرب علمه فأضاعه وراح للأسوان في الصعيد، فكان عامة الناس هناك يسألونه عن غرائب القصص و... فصار يعطيهم القصص ويعطيهم كذا فضاع علمه. صحيح. ولذلك المرء يعني قد يصل إلى حال أنه يغادر بلدته إلى بلدة أخرى إذا وجد فيها من ينضج به علمه. نسيت الآن هو الثوري أو سفيان الثوري قال: والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم. يتكلم عن طلاب الحديث. علم العالم إذا قصر عليه ولم يحركه العطاء والبث لا بد أن يؤول إلى الخفوت، ويعني ربما يؤدي ذلك إلى ضياعه. أحد العلماء يقول القفطي أو غيره يقول: يعني تعلمت 20 علما ونسيتها لعدم المسائل والمذاكر. الله الله. فهناك علوم تأفل مع غياب التلميذ المسائل والصاحب المذاكر. فليست مجرد فقط أنه والله بث للعلم، لا، قلنا أنه يحفظ به العلم وأيضا يصحح به الفهم. وهذا ينبغي أن يكون حاضر لنا في كل وجوه الاتصال، أن لا يكون طالب العلم يعني يكتفي بالقراءة العابرة أو البحث العابر أو الاتصال بالشيوخ الاتصال العابر، بل لابد أن يكون له يعني ما يمكن أن نسميه يعني تفاعلا علميا راشدا. بغير التفاعل العلمي والتعامل السلبي مع العلوم، مجرد القراءة دون التفاعل مع المادة، دون مساءلتها، دون المذاكرة بها، دون التحدث، دون الكتابة عنها، لا يمكن أن يكون لهذا العلم يعني بقاء إلا بقدر ما يغلق به كتابة. ابن تيمية يقول عن الكتابة مثلا، يقول: غاية المعرفة واستقرار العلم إذا كان مكتوبا. الكتابة مجرد كتابة ما تعرفه تنكشف به فكرتك، صح، وتعرف بها الكتابة، تعرف بها ثغرات يعني المعلومة التي تريد تقريرها. فلا بد أن يعنى طالب العلم بمثل هذا. والآن الكلام في المقام الأول في سياق التعليم، فينتخب هذا القصد لأن في فينتخب من التلاميذ ما يحقق له مقصوده اللي هو العطاء من أجل البناء. العطاء من أجل البناء، وكذلك بالنسبة للشيوخ حينما يخصون بعض تلاميذهم يعني دروس مثلا خاصة أو كتب قد لا تناسب العطاء العام بل تناسب خواص الطلبة، فلا بد أن يكون الطالب متأهلا لمثل هذه المرتبة. أما إذا كان الطالب تستوي عنده مصادر المعرفة ولا يختلف عنده كتاب متقدم أو متأخر وكتاب لمقلد أو محقق، فمثل هذا لا يفاد منه، بل المراد بالتلميذ الذي من شأنه أن يسائل شيخه ويدله على أمور ربما غابت عنه، لأن كل واحد بحسب استعداده وما يعني تهيأت له معارفه. فهذا من الأهمية بمكان أن نجود قضية الاتصال بالشيوخ والاتصال بالتلاميذ برعاية بماذا نتخرج من هذا وذاك، وأيضا ما الذي يحقق لنا هذه المقاصد إما من الشيوخ أو من التلاميذ. في مزالق معينة فيما يتعلق بالتلاميذ، يعني الاستكثار أحيانا التلاميذ، أنا أتكلم عن واحد في مرحلة المتوسط في مرحلة يعطي ليبني، أحيانا يعني يضربون أقوال العلماء بعضها بعض، يطلبون منك الترجيح، أحيانا يسألونك عن يعني مفردات خارج العلم. كيف يضبط الإنسان نفسه من شهوة التصدر وشهوة المشيخة وشهوة هذا أن يلاحظ غرضه من التعليم، هذا أمر. والأمر الثاني حتى يصون نفسه وتلميذه من الوقوع في مثل هذه الآفات أن يراعي حظ التلميذ منه، يعني هو وإن كان يعطي ليبني فأيضا لا ينبغي أن يكون بناؤه لنفسه سببا لهدم غيره. يا سلام، وهذا ما وسيلته أن يضبط، لذلك أنا قلت ينتخب التلميذ المناسب لهذا القصد. أما أن يأتي بتلميذ يراجع به علمه ويكون هذا العلم فوق درجة التلميذ والتلميذ ليس عنده محل قابل للفهم، فهذا من غش التلاميذ. هذا ابن حجر الحيتمي مثلا قال مرة، قال إنما تأخر بكثير من الطلبة عن الاستفادة غش أشياخهم في الإفادة. يعني أن الشيخ قد يغش تلميذه من خلال إما إلقاء معرفة لا يحتملها عقل الطالب، أو أنه يتخير من الكتب ما يناسبه ولا يناسب الطالب. فلذلك أنا أقول ضرورة الانتخاب بحيث ينتخب الشيخ أيا كانت رتبته القدر المتوسط الذي يناسبه ويلحظ من تلميذه جانب القابلية له، ليس بالضرورة أن يكون بعض الطلبة قد يكون متوسطا. نعم، أنت تسعى في تمرين الطالب على الارتقاء عن درجة التوسط مثلا. هذا أبو الفضل المشدالي كان الطلبة يقولون أنت يعني عسرت علينا عبارتك فلم نكد نفهم، فتنزل لنا في العبارة، قال بل أرفعكم لتفهموا عني. الله، الله، الله، الله. فليس القصد النزول بالعلم إلى مستوى يفهمه الطالب فقط فينضر بذلك الشيخ نفسه، بل القصد أن يصل إلى مرحلة يعني متوسطة ينتفع بها الطرفان. لذلك أنا قلت قضية الانتخاب من الأهمية بمكان حتى تحقق مصلحة الشيخ والتلميذ باختلاف درجاته. كيف يعالج الشيخ إلفه واعتياده لمتن ما أو كتاب ما مل مرة مرتين ثلاث؟ فهل يكون من غشه لطلابه أن يغير لأنه يريد أن يغير على نفسه أصلا فقط؟ هو إذا استحضرنا أن الكتب يعني لها أغراض، فمن الكتب ما يراد به كما قلنا سابقا ضبط يعني معتمدات علم ما ومستقر من أحكامه، فهذا له جادته. فدفع الملل والسآمة من بعض المتون إنما يكون كما قلنا في تعدد الشيوخ، نقول حتى في تعدد الكتب المدرسية، لكن مع التنبيه على الغرض المناسب بكل كتاب، وهذا أيضا من الأمانة مع الطلبة. يعني أنا أعلمكم هذا الكتاب لغرض مثلا تمهيركم على الاستدلال، فمثل هذا مثلا لا يناسبه المتون المختصرة جدا، بل تأخذ مثلا شرحا متوسطا وإن لم يكن على معتمدات مذهبك مثلا في الفقه. فتعدد الكتب، تعدد المداخل المعرفية التي تستشرح بها المسائل للطلبة هو ما يدفع به مثل هذا، مع أهمية هذا الذي ذكرناه أن يعرف لكل كتاب مقصده ويعرف لكل درس غايته. أحيانا أن تدرس الطلبة ربما الكتاب الواحد تدرسه الطلبة بقصد ثم تعيد تدريسه بقصد آخر. يعني مثلا زاد المستقنع ربما تدرسه الطلبة بقصد يعني معرفة ما عليه مذهب الحنابلة وما استقر عند متأخرين، وربما تدرسه ليس غرضك ضبط المعتمدات، وإنما تخريج الفروع الموجودة في زاد المستقنع على القواعد الفقهية والأصول الفقهية. فهنا ليس الغرض ضبط المعتمد، وإنما الغرض تمهير الطالب على التخريج الفقهي على مستوى القواعد أو على مستوى الأصول. وفي حين التخريج لن تكون بالضرورة ملتزما بهذه العبارة المعينة أو هذا الفرع المعين، بل قد تكون تحاكم هذا الفرع مدى انطباقه على تلك القاعدة أو ذاك الأصل. فهنا لاحظ أنه مما قد تدفع به يعني هذه الأعراض من السآمة والملل أن الكتاب المعين يمكن تقليبه على أنحاء بحسب يعني مقاصد تعليمية متنوعة. جميل، تحب الله عليك. فيعني هذه بس مجملات يعني في قضية الاتصال بالتلاميذ. إن شئت انتقلنا للأقران. الاتصال بالأقران يعني مفهوم الأقران دعنا نوسعه بما وراء الأشياخ والتلاميذ. فالقرين قد يكون شيخا مع شيخ آخر، قد يكون تلميذا مع تلميذ آخر عند شيخ معين، قد يكون بين طلبة العلم مع تعدد أشياخهم. فنقصد القرين هو العلاقة بين طرفين من العلم، ليس أحدهما شيخا للآخر ولا تلميذا له، يعني بالمفهوم العام. ما الصلة التي ينبغي أن ترسخ بين طلبة العلم؟ قضية ما نسميه التفاعل العلمي عبر المذاكرة العلمية، عبر الكتابة البحثية، عبر يعني نحن نحصر كثيرا قضية التعامل بين الأقران في قضية المذاكرة، وهي من الأهمية بمكان ولا بد منها. يعني المذاكرة، بل انعدام المذاكر من البلاء الذي يستعاذ بالله منه. يعني مثلا العلامة محمد المرير له كتاب اسمه النعيم المقيم في ذكرى مدارس العلم ومعاهد التعليم، كتاب في 8 مجلدات. هذا الكتاب موضوعه أشبه بالفهرسة يعني علمه وأشياخه و يعني رؤى في العلم والتعليم وما وراء ذلك. كتاب كبير، الكتب التي على شاكلتي ومن جنسه تكون مثلا في مجلد مجلدين. ما الذي أطال، ما الذي جعله يطيل النفس في الكتاب؟ في كذا جزء من أو قطعة من المجلد الأول من هذا الكتاب كأنه يعتذر فيها للقارئ، قال وإنما أطلت يعني النفس في هذا الكتاب، بما معناه أطلت النفس في هذا الكتاب لأني أريد إيناس نفسي من وحشة انعدام النظير. يعني ما عندي من أذاكره. تعطلت معاهد العلم في بلدتي، وذكر شواهد لشكاية العلماء من خفوت العلم في بلدانهم، فقال أنا أونس نفسي بكثرة الكتابة والتدوين والتقييد حتى أحاول أن أسد هذه الوحشة في نفسي. ثم قال كما قال البستي: وما غربة الأوطان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل. يعني هو انعدام المشاكل والقرين يعني من البلاء. ليه؟ لأنك تحتاج، طبعا قد يكون متصل بشيخ متصل بتلميذ، لكن التبسط الذي يحصل مع القرين لا يمكن أن ينال مع الأشياخ ولا مع التلاميذ، لا سيما وأن غاية المذاكرة غاية الانتفاع بها يكون إذا كان الأطراف المذاكرة مثلا مشتركي الهم، متقاربي الهمة، عندهم يعني استعداد متقارب. يعني لا يصح أن يكون واحد مبتدئ يعني قرينا لأحد المنتهين، قد لا يكون شيخا ولا تلميذ، لكن لا بد أن يكون هناك استعدادات تحرض على حرث المعرفة ومذاكرتها والإغراب بها واستشكالها وعرض الأفكار وتبادلها. فهذا القدر يحتاجه طالب العلم في مسيرته، لأن قضية الصحبة القرين ومذاكرته يعني يخفف بها الطالب لأواء طول الطريق. يعني طريق العلم طويل جدا، فانعدام القرين والمصاحب يجعله يعيش في غربة وإن كان بين أهله. لذلك هنا يقول غربة الأوطان ليست في بعد البلد، بل هي في انعدام النظير المشاكل لك الذي يبادلك علمه وتصحح معارفك بمعارفه، بل وتغرب عليه بما عندك مما ليس عنده، ويكون مجال يعني منافسة وعطاء. هذا الجانب يعني قال أحد المتقدمين: إذا وجدت من هو أعلم مني فهذا يوم غنيمتي، وجدت قرينا لي فهذا يوم مدارستي، وجدت أقل مني فهو يوم درسي أو تعليمي. يبدو أن هذا هو الجانب خلنا نقول الوردي المضيء في التعامل مع الأقران. لكن ثمة يعني نقول المدونات عن الأقران في قضية التنافس، في قضية التضاد، أجواء ليست بهذه الوردية، إنما أجواء ملتهبة قد تنفع العلم في زوايا لكنها أيضا تفسد النفوس كثيرا. الحديث عن الأقران ومعاصرة القرين وكلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى وحجب المعاصرة وغيرها، هل من بس يعني حديثا حولها؟ هو هذه من الأمور التي يعني ينبغي أن يتحرز منها في العلاقة بين الأقران، سواء الأقران فلنقول الذين بينهم اتصال مباشر أو الأقران في البيئة العلمية وإن لم يتلاقوا فيما بينهم، وإنما يكون التلاقي مثلا الكتب أو بالردود أو غير ذلك. فهذا يحتاج إلى ليس تصحيحه علميا، وإنما تصحيحه بتصحيح المقاصد والمطالب الإيمانية. يعني هو الغزالي مرة قال إن لذة العلم في انكشاف مشكلات المعرفة وإلى آخره، ثم قال وأنس العالم يزيد بكثرة شركائه. عند من يقصد الله والدار الآخرة لا من يقصد الدنيا ورئاستها. يعني الغزالي يقول الأمر المنطقي إن كثرة الشركاء باعث على لذة العلم والمنافسة فيه ومبادلة المعرفة، لكن هذا عند من يقصد يعني وجه الله بعلمه. أما من يقصد الدنيا والرئاسة العلمية والغلبة العلمية وجذب أنظار الطلبة إليه، فمثل هذا يعني ينزعج كثيرا برؤيته لأناس ربما يكونون أقدر منه علميا، أو دخلوا في يعني مساحات وبيئات هو مشارك فيها، مما قد يعني يذهب ببعض الطلبة من حلقته إلى حلقة الآخرين. الشافعي لما دخل مصر وبدأ يعلم في يعني جامعها كان المجلس أو المسجد يعج بحلقات العلم، فما زالت في التضاؤل حتى لم تكد تبقى إلا حلقة الشافعي، وكان القائمون على تلك الحلقات بعضهم علماء كبار. فمر الشافعي بأحدهم وهو ساجد فكان يقول اللهم أمت الشافعي، هذا وهو عالم. لكن أحيانا يعني يغلب داعي الهوى على داعي بث العلم والفرح بكثرة الشركاء، ويعني يذبل قضية المقصد من بث شريعة الله، فتأتي هذه النزعات، نزعات النفوس وغلبة الأهواء على نفوس التلاميذ أو حتى الأشياخ. الأقران قد يكونوا في التلاميذ بتلقيهم عن شيخ معين، يكون لأحد التلاميذ حظ من قلب الشيخ، فبدل أن يستفيد الطالب من علم هذا التلميذ وينتفع بمذاكرته ومراجعته تجد أنه يزاحمه، والمزاحمة سيكون من يعني حرمان الطالب بسببها أن يحرم من هذه المذاكرة ويحرم من الانتفاع، وقد يكون الطرفان سببا في إذكاء نار الخصومة بخلاف النفوس السوية. يعني مثلا خذ هذا النموذج المشرق، محمد بن داود الظاهري وابن سريج الشافعي. يعني الظاهرية أصلا تاريخيا في موطن عداء مع كافة المذاهب، أصلا فكرة الظاهرية تقوم على نبذ التقليد، والمذاهب قائمة على قضية التبعية لإمام المذهب، أضف لذلك الأصول الكبرى التي هي محل افتراق بين الظاهرية وغيرها، يمكن النفي القياس وغيره. فابن سريج الشافعي ومحمد بن داود الظاهري كانت يعني مجالسهم عامرة بالمناظرة، وكل تلاميذ للشيخ ينتصر لشيخه على حساب التلاميذ الآخرين، وكانت الكتب يعني دائرة بينهم في الردود. بلغت ابن سريج وفاة محمد بن داود فحزن لذلك حزنا شديدا، لأنه بذلك سيفقد من كان ينشط علمه يعني يتفاعل معه علميا، وجلس لاستقبال العزاء وقال والله ما آسى إلا على تراب يأكل لسان محمد بن داود. لو كان غير ابن سريج لقال كفيت مؤونة الرد على هذا الذي يعني أزعجنا بعلمه وفارقنا بأصوله، لكن لأن ابن سريج يريد بعلمه فيما نحسبه وجه الله والدار الآخرة، رأى في غياب ابن داود ثلمة تستوجب يعني مصدرا آخر يتفاعل معه بعلمه وبمكاتبته ومناظرته. فهذه آفة علاجها ليس علاجا علميا، وإنما أن تحتاج النفوس إلى أن تكون يعني أكثر اتصالا بالمطالب الإيمانية وبث شريعة الله، وأن الغرض ليس صرف وجوه الطلبة إلى فلان أو علان، وإنما هو يعني بقاء مادة العلم وحفظ هذه الوراثة النبوية بين العلماء وتلاميذهم. فيعني هذا يعني أقصد، ولعل الدلالة على يعني غنائم المذاكرة وثمراتها وأن لا يستعجل الطالب يعني في تحصيله بلوغ الغايات، لعلها تكون يعني أكثر تحبيبا ل يعني للصلة يعني بين الأقران، سواء المذاكرة المباشرة مبنية مثلا على كتاب معين أو مسألة معينة، أو حتى المجموعات البحثية. يعني مثلا يذكر هذا، وقد يكون هذا غائب عندنا، يعني في مثلا بعض الدوائر الأكاديمية يكون هناك مجاميع بين الباحثين، بحيث يعرض كل باحث ما انتهى إليه بحثه على بقية أقرانه، وإن كان أولئك الأقران في تخصصات تفارق تخصصه، لكن الغرض التحدث بالمعرفة ومشاركتها مع الآخرين والاستفادة من رؤاهم بمختلف تخصصاتهم. القصد لا نريد أن نحصر للتواصل الإيجابي بين الأقران في قضية والله مدارسة مسألة أو مدارسة كتاب، بل نحاول أن نوسع ذرائع ذلك ووسائله ليشمل حتى المشاركة البحثية، المشاركة في الكتابة، وحتى بعض أحيانا يتسع عطاء المرء ليتشارك مع غيره تصنيف كتاب لا يستبد به، بل قد يعني يغيب يعني علمه في علم صاحبه، وكذلك العكس، لأن غرضهم تحرير المعرفة وتقديم ما يتناسب مع يعني بيئتهم العلمية. فهذه أوجه من التواصل بين الأقران، من الأهمية يعني لحاظها ورعايتها، وينبغي على الأشياخ أن ينموا في تلاميذهم هذه العلاقة، العلاقة بين الأقران، ويثمروها وينموها، وأن تكون تحت نظره. بعض الأشياخ في يعني مجالس الدرس قد يثير مسائل يجعل الطلاب يتناظرون فيما بينهم، كما كان يصنع العلامة السعدي مثلا، ثم إذا انتهى مجلس النظر بين التلاميذ قال الشيخ كلمته الفاصلة بينهم. بل هذه التنمية بين الطلبة في قضية المذاكرة ميزتها إذا كانت على عين الشيخ في بداية الطلب أنها تعصم من مثل هذه النزاعات النفسية التي تجلب الحسد والبغضاء وابتغاء الخصومة. جميل. وتجديد النية، الزيارات في الله، أن يزور القرين قرينه، أن يحضر دروسه، أيضا أن يحيل إليه وأن يثني عليه، كل هذه الأشياء أيضا نعم من شأنها أن تزيل مثل هذه الرواسب إن شاء الله. فهذا يعني ما يتصل بالاتصال بالأقران، والقصد يعني هو الكلام في الاتصال بالشيوخ والتلاميذ الأقران كثير في كتب أهل العلم، والقصد هنا الإشارة إلى بعض المعالم التي من شأنها أن تجود تعاملنا في الاتصال العلمي، سواء بالعلوم ومصادرها أو حتى بالبيئة العلمية. طيب الآن بس بعض الأسئلة عما سبق، ما شاء الله أوجه الاتصال، ما شاء الله مادة ثرية جدا، أنا استمتعت واستفدت كثيرا. أولا السؤال الأول ربما ذكرته عرضا لكن أريد أن نستوقفه فيه الحديث، اللي هو هل هي هذه بالتوازي يعني أم بالتوالي، بمعنى أني أتصل كذا بعدين ثم ثم ثم ثم، أم أنها مع بعضها البعض هذه الأوجه؟ هي الوجوه الاتصال ليست متوالية بطبيعة الحال، وإنما تختلف باختلاف درجات الطلبة وتختلف باختلاف استعداداتهم. فقد يعني طالب العلم المبتدئ مثلا يكون أكثر عناية بالاتصال مثلا بالشيوخ، الاتصال بالمشاركة في العلوم وتخصص معين، هذا يغلب على قضية الاتصال بالتلاميذ وربما الاتصال بالأقران وحتى الاتصال بمصادر العلم. الطالب المتوسط لا، ينبغي أن مثلا يغلب عنده قضية الاتصال بالأقران، الاتصال بالتلاميذ على النحو التعليمي، الاتصال بالمصادر. فهذه الوجوه من الاتصال تكون متزامنة، لكن يختلف يعني اتصال الطالب بها بحسب درجته واستعداده. وبعض الوجوه الاتصال قد لا تتهيأ للمرء مثلا في بيئة وتتهيأ له في بيئة أخرى، لا تتهيأ له مع شيخ، تتهيأ له مع آخر. فالقصد أن يستحضر الطالب هذه المدارات من الاتصال، تكون حاضرة في ذهنه. لأن الإشكال في كما قلنا في بداية الحديث عن الاتصال العلمي، ثمة وجوه نحتاج أن نذكر بها، وثمة وجوه نحتاج إلى أن نستحييها أصلا، قد تكون غائبة عن ذهن الطالب. فيعني المرء هو الذي يعني يروز نفسه ويختبرها وينظر الصالح له، وكل ما تقدم هو سيدرك من نفسه احتياجه. بعض وجوه الاتصال شيخ ياسر، يعني أرجو أن تكون واضحة عند المتلقي أن بعض الوجوه هي وجوه على سبيل اللزوم والحتم، وبعضها على سبيل الكمال والفضل، وحتى التي تكون يعني على سبيل الحتم بعض الدرجات فيها تكون من كمال الطالب. لذلك قلنا هذه الوجوه هي التي يتفاضل الطلبة من حيث يعني نبوغهم، من حيث إبداعهم، والبيئة العلمية تحتاج إلى المعلمين كما تحتاج إلى المؤلفين وتحتاج إلى الباحثين. فالقصد أن الطالب بحسب مشروعه الذي يتخلق شيئا فشيئا بترقيه العلمي يعرف احتياجه إلى العناية بالاتصال بالشيوخ اتصالا زائدا، لأنه يهيئ نفسه لأن يكون معلما وباثا لهذا العلم. جميل. يعني مشروع الطالب إذا اتضح في ذهنه سيؤثر في أوجه الاتصال، في تكثيف وجه دون وجه. أي نعم أحسنت. فمثلا بعضهم يقول أنا أريد أن أصنف، أنا كاتب، وآخر معلم ويتصدر التعليم، وآخر يتصدر الفتوى مثلا. جميل. هذا المشروع وضوحه له أثر في التحصيل؟ أي نعم، مثلا الذي له اتصال بالتأليف والبحث هذا لابد أن يبلغ الغاية في الاتصال بمصادر العلم. ربما أنت أثرت إشكالا لما تكلمنا عن الاتصال بمصادر العلم، أن يتصل المرء بالكتب التي تعرفه بالعلوم وموضوعاتها، ومثل الفهرس الاشتغالات العلماء في طبقة معينة، الأدلة والمعاجم الكاشفة عن أغوارها. تقول مثلا والله هذا قد يكون فضلا بالنسبة للطالب. نعم قد يكون فضلا بالنسبة للطالب الذي مشروعه تعليم أوليات المعرفة، لكن الباحث لابد أن يكون له يعني ساعة وبسطة في قضية تتبع المصادر، تتبع الإحالات، تتبع الكتب التي عالجت المعرفة وتكلمت عن طبقات علمائها، مع شرطية الكتب التي عالجت المعرفة نفسها. لكن الباحث والمؤلف، طبعا أنا ترى أفرق بين الباحث والمؤلف، لا ينفك طالب علم عن البحث العلمي، هذا ربما يعني مما البحث من طيب من خلنا نمسك البحث الآن. خلني أكمل هذه الفكرة. أن المرء بحسب كونه باحثا أو مؤلفا أو معلما تختلف درجات اتصاله بما ذكرناه من الوجوه. جميل. فهذا يلاحظ، ولذلك يتأكد على الطالب أن يعني لا أقول يستعجل، لكن أن لا يتأخر في تحديد مشروعه. أن يعني حتى مو بشرط يكون مشروع واحد يعني هو الحاكم عليه، المهم أن يحدد بوصلته في العطاء وفي تحديد المشروع، سواء المشروع الكبير أو المشروع الجزئية التي تفضي به إلى مشروعه الأكبر في تحصيله. لأنه إذا استقام له مشروعه استطاع أن يحدد يعني ما يعني يتسع في منه بالوجوه الاتصال العلمي، وما يكون على حساب الوجوه الأخرى قد يقل عطاؤه فيها تحصيلا يعني العدة الصالحة لمشروعه. أما البحث، قبل البحث بس معلش، بس لأن تحدثنا قبل شوي عن المنتهين والمتقدمين وكذا المتوسطين، هل التوسط هو توسط له زمن أو له متون معينة؟ هذا يعني متى يشعر الإنسان بالتأهل، يشعر بالنضج، يشعر بالاستعداد لأن يبدأ ويتحول من عباءة التلمذ إلى عباءة هو؟ هذا المشكلة، أنه لا يعني لا يوجد هناك يعني خيط فاصل بين مرحلة الابتداء والتوسط. هذا قلنا أحيانا يكون الطالب مبتدئا في علم، متوسطا في آخر، منتهيا في ثالث. من الذي يدرك ذلك؟ يدرك ذلك الطالب نفسه. يعني لا يمكن أن يعني يفتات المرء على استعداد امرئ بحيث يقول والله أنت مستعد في هذا العلم دون آخر، إلا إذا كان يعني شيخه الملازم له التي طالت ملازمته له. فما في حدود فاصلة، لكن الطالب يدرك من نفسه التزكيات كما قال الإمام مالك. هذا لذلك أنا أقول الشيوخ الذين طالت ملازمتهم له، لأن بعض الشيوخ أحيانا لا يكون له من حكمة الرأي ما يستطيع به أن يميز مشروع الطالب المعين، بل قد يكون بعض الشيوخ له من المشاريع والسؤالات الخاصة التي يبتذل بها مشاريع الآخرين. من الذي يحسن وزن الطالب؟ هو شيخه الذي انتخبه، هو لن ينتخبه بطبيعة الحال إلا إذا رآه جامعا بين قضية ساعة العلم وكذلك ساعة العقل، بحيث أن العلم في ساعته يكسبه مادة علمية واسعة، والعقل في ساعته يعينه في يعني الإجابة عن ما يعرض له في طريق طلبه في تحصيله في المقام الأول، في تحديد مشروعه في المقام الثاني، في تنفيذ مشروعه وما يصلح له. وهذا يتأتى مثل قدمنا عبارة ابن حجر الهيثمي يتأتى من الأمناء الشيوخ الذين يستأمنهم لا من هم في حقيقتهم، إنما يلتفتون إلى ذواتهم دون تلاميذهم. وكذلك أيضا هذا ينضج ب يعني أقرانه الذين هم يعني جديرون بمحل الثقة وهم عارفون بطبيعة استعداد صاحبهم، وخاصة إذا توفق المرء بصحبة علمية يعني غاية الواحد منهم أن يستفيد من علوم أصحابه وكثرة ملابستهم له، فيستطيع الواحد منهم أن يدل صاحبه على ما هو أليق به. يعني قد يكون المرء غير مدرك ترى لامتيازاته، ويكون صاحبه أعمن له في تحديد هذا المشروع أو حتى في تنفيذ مشروعه بعد ذلك. فقضية الحدود الفاصلة لا يمكن ضبطها، وإنما يضبطها الطالب والناظر في العلم بنفسه بمعونة هذا الذي ذكرناه. طيب كأنك فرقت بين الباحث والمؤلف. بدنا نختم ونعطفنا على ما مضى. البحث والتأليف. التأليف أنا أحب أن أفرق بينهما من جهة أن التأليف قد ينفك عنه المرء، قد لا يكون مؤلفا. هو التأليف نوع من العطاء يناسب شريحة من النظار في العلم ولا يناسب آخرين، كما أن التعليم كذلك. لكن قدر من التعليم كما قدمنا الذي هو وسيلة للتحصيل لا مناص منه. أما البحث فلا ينبغي أن ينفك عنه طالب. متى ما أدركنا أن البحث ليس هو التأليف بقصد النشر، أريد بالبحث هنا البحث أن يسائل المادة التي يقرأها، لا أن يكون مجرد قارئ لهذا الكتاب الفقهي أو هذا الكتاب الحديثي أو هذا الكتاب النحوي، بل أن تستفزه معارفها لتتبع المصادر واختبار صحة هذه المعلومة. هذا يسمى بحثا، وهذا البحث يستوجب منه كتابة، ويستوجب منه أن يتخلص من الآراء الفطيرة التي لا تزال على يعني بداياتها دون أن يخمرها. يعني كل معرفة تنالها هي في حقيقتها بالنسبة لك معرفة فطيرة ما تبرهنت، ما تبينت لك أوجه الاعتراض عليها، ثم لو تبينت لك وجوه الاعتراض عليها ما انكشفت لك جوابات، ولن تستطيع أن تحصل هذا كله إلا بالبحث والتتبع للمصادر. لذلك ما يكتفي المرء، وهذا أكدنا في قضية اتصال المصادر، ما يكتفي المرء بالكتب الدرسية دون يعني النظر والتأمل في المطولات، أو النظر والتأمل في نتاج المحققين من العلماء، أو محاكمة المعارف المتأخرة على المعارف المتقدمة. هذا لا تكفي فيه القراءة، بل لابد أن يكون المرء له ممارسة بحثية واسعة يعني يضرب بها علومه بعضها ببعض، ليس يضرب بمعنى أنه يزيف وينقد، وإنما أنه يخضعها لجانب التقويم والتحرير. هذا القدر هذا هو الذي أسميه البحث الذي لا ينفك عن طالب. قضية الكتابة لاحقا بنية النشر هذا يتميز فيه الطلبة والمنتسبون للعلم كلهم بحسب استعداده، لكن قضية البحث لا بد منه. يعني دعنا نقول يعني عبارة يعني أرجو أن تكون جامعة حتى يكون المرء يعني نابغا في علمه محققا في تحصيله، لا بد أن يعني تتحقق له الممارسة البحثية والمساءلة للمعلومات التي يعني تحصل لها، وأن يحقق بذلك تفاعلا مع بيئته العلمية. يعني لا بد من مساءلة، ولا بد من ممارسة بحثية، ولا بد من مفاعلة مع بيئته حتى يعرض علمه على علوم الآخرين. يعني ربما يسائل ويمارس البحث ومع ذلك لا تنكشف له كثير من يعني أوجه القصور، لأنه في النهاية يراها بحسب يعني قدرته وقوته الذاتية. فإذا عرضها على البيئة العلمية بمختلف يعني أبعادها التي تكلمنا عنها كان هذا كمالا في تحريره لمادته. فيمكن أن نقول بالنسبة للبحث أنه يكاد يكون هو الفريضة الغائبة بين طلاب العلم. يعني كثير منا يعني يريد أن يعني يسلك الطريق السهل المريح في التحصيل المعرفي، قضية القراءة، الحضور عند الأشياخ، لكن أن يصل إلى مرحلة مساءلة العلم والتفاعل فيه ويعني حتى الكتابة بغرض التحرير هذا قليل فينا. أطحن الطحين يا أبو سعد، واحد باحث المسألة ليش راح أبحث أنا؟ لذلك أنا قلت في الاستقلال لذلك أنا قلت قضية ضرورة الاستقلال بالمصادر إذا ما أراد المرء أن يكون محققا نابغا في مجاله. أما من أراد أن يكون كسائر الطلبة الذين يعني تمتلئ بهم ساحات العلم والجمهرة الطلبة الذين يحضرون الدروس والذين يقرؤون، فهذا طريقه سهل ليس صعبا إذا ما قسناه بطريقة التحقيق العلمي والتحرير الذي به تنضج المجتمعات العلمية. نحن نريد علما هو خليق بأن يتراكم لينتج معارف وينتج علوم، وأن يكون هذا العلم الذي نحصله من كتب من تقدمنا يعني مجيبا عن مشكلات بيئتنا، مشكلات واقعنا، عن همومنا التي حدثت لنا لم تكن حاضرة عند من قبلنا. لا يمكن أن يصمد لمثل هذا إلا من كان محققا في مجاله، والتحقيق إنما مطيته البحث والنظر والفحص والتفتيش، وهذا أيضا يؤثر على مزاج الطالب في قراءته في تخيله للكتب. وكما قدمنا في قضية مثلا كلام ابن خلدون رحمه الله عن كتاب سيبويه، يقرأه القارئان فهذا يخرج بعلم اللسان صناعة، لكن هذا يخرج بعلم اللسان ملكة، ولا تستوي الصناعة مع الملكة، لأن الصناعة سيضبط بها نتائج هذا العلم، أما الملكة سيضبط بها تلك النتائج ويخلق بها معرفة أخرى يستطيع بها أن يزاوج بها بين هذا العلم وبقية العلوم وهذا الكتاب وبقية الكتب، ويستطيع أن يوازن بين المعارف التي يتلقاها. فهذا إذا تجاوزنا قضية البحث إلى عموم التفاعل العلمي اللازم لطلبة العلم حتى يكون علمهم أكثر تحريرا وتحقيقا. جميل. هل ممكن يضاف الاتصال العملي أو بالممارسة أو بالتطبيق؟ يعني بعضهم مثلا منشغل بالمعاملات المالية، لكن لما دخل في البنوك، في لجان شرعية، في كذا، لا لا لا لا جود علمه أكثر وتوسعت مداركه وكذا وكذا، بلا شك. لكن مع تنبه لأمر أن هذا الاستغراق العملي قد يحول بينه وبين وجوه الاتصال الأخرى، لذلك ربما قدمنا لا أدري في قضية القضاء، في قضية القضاء أن أبو حنيفة يقول لا يترك القاضي على القضاء حولا، لأنه بذلك ينسى علمه. فالاستغراق العملي أو فلنقول الاتصال العملي بمجال المعرفة يعني لا شك أنه مفيد فائدة كبرى، لكن أن يجعل المرء لذلك قدرا، يعني أن يتصل بالجانب العملي المحقق لمعرفته المختبر لها المختبر لها، وأيضا يصل لحد بعضهم قد يناسبه أن يغرق في مثل هذا الاتصال العملي إذا كان مثلا في مجال المعاملات المالية والمصرفية، إذا كان أهلا للمنتجات التي يعني تستوجبها المعاملات البنكية بمختلف يعني أنحائها، في قضية التمويل، قضية المرابحة. من لم يكن مشتغلا بتفاصيل الجانب العملي لن يستطيع أن يوجد المداخل الصالحة لاستخراج منتجات مبنية على كلام الفقهاء. والناظر في الفقه المعلم له طويل الملازمة لكتبه، ربما لو تعرض عليه مسألة عقدا من العقود المصرفية لا يحسن تصوره، فهذا يؤدي غرض وذاك يؤدي غرض، لكن مع أهمية أن لا يكون هذا الاستغراق مؤثرا على علم الناظر في العلم. الله عليك. اللي سمعنا يقول أنا طيب أثاني لبادي غلط، يعني هل هناك تحويلة، رجوع، عودة، تصحيح، أو أصلا البداية صحيحة أيا كان موقفك وموقعك من الاتصال؟ طبعا بعضهم قد يحكم على يعني اتصاله العلمي بالخطأ، وهو في واقع الأمر ليس خطأ وإنما هو يعني مفاضلة بين يعني مهم وأهم أو فاضل ومفضول، وربما يكون فعلا خطأ، لكن وقوع الطالب في الخطأ هذا يعني لا مناص منه، حتى لو كان يعني عارف بكل وجوه الاتصال العلمي قد يقع الخطأ في وزن الاتصال المناسب له أو في درجته، قد يقع الخطأ في تحديد مشروعه، لكن المهم أن يكون عنده من أدوات امتحان الخطأ ومجاوزته للصواب ما يساعده على تجاوز هذه العقبة. فلا ينبغي أن يضجر الطلبة في قضية وقوعهم في الأخطاء، اختيارهم للكتاب الخطأ، اختيارهم للشيخ غير المناسب، والله أنه بدأ في علم ثم تبين له أن نفسه تنزع إلى تخصص آخر، هذا يرد ويعرض لكل الطلبة ليس المبتدئين فقط، بل من أحيانا لا ينكشف المرء ما يناسب طبعه إلا في مرحلة متأخرة، لكن المهم أن يملك مجاوزة هذا الخطأ ليستثمره في صواب آخر. يعني كلمة وإن كان فيها نوع مبالغة، كلمة باشلار يقول تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء العلم، وإن كان له سياق آخر، لكن كثيرا ما يكون الخطأ سبيلا لإشراق نور الصواب. لا أصلا كيف يتبين الخطأ إلا لما امتلك من الأدوات والمعارف ما تبين له وجه الخطأ في هذا الأمر. فلا ينبغي أن يستغرق الطالب في أنه والله لم يسير سيرة حسنة في تحصيله العلمي في اتصاله العلمي، المهم تكون حاضرة عنده يقوم يعني علمه شيئا فشيئا. فتح الله عليك أبو سعد، وفتح عليكم. شكرا، وأرجو أن يكون هذا اللقاء بحلقات يعني خفيفا على القراء أو خفيفا على المستمعين والمشاهدين، وأعتذر يعني مما قد يكون قد بدأ من يعني سلطة في العبارة أو يعني غلبة في النقد، لأني أخاطب والله إنما أخاطب في هذا نفسي قبل غيري. المرء لا يكون بصيرا بالأخطاء إلا إذا تمثلها ويعرف يعني مداخلها إذا كان هو ممارسا لها، وإنما والقصد يعني أريد بمثل هذه الحلقات وهذا الحوار يعني نذاكر وندارس طلبة العلم فيما ينبغي علينا تمثله، سواء بوصفنا طلابا أو وصفنا لاحقا إن كتب الله لنا بقية يعني معلمين أو مؤلفين أو باحثين، المهم تكون هذه الوجوه حاضرة عندنا. وربما يكون لكثير من المشاهدين رؤية مغايرة أصلا في وجوه الاتصال المناسبة، أو رؤية مغايرة في وزن الطالب لما يناسبه، أو ربما يرون أن هذه الاتصال أو بعضها ليست هي التي ينبغي التأكيد عليها ولها الأولوية، بينما هناك وجوه الاتصال ينبغي العناية بها. هذا كله وارد، ويعني حسبنا أن نثير هذا الموضوع ليكون يعني محل بحث ونظر بين طلبة العلم. وأسأل الله عز وجل أن يعني يغفر لي ما أخطأت فيه، وأن يبارك فيما تحاورنا وتكلمنا به من وجوه الاتصال العلمي، وينفعنا به أجمعين. نعم، جزاك الله خير. شكرا أبو سعد، شكرا لك. الله يرضى عليك. سنت وجدت وفدت.